هي حامل مفاتيح الأرزاق المعتني في رزق نفس خلقها. يا لا لا لا لا لا لا عن الخفايا ما على عينك رواك وذنك عنا الأسرار ما هي بصقها. يا لا لا لا لا لا لا تجعل لنفسي من غضب وجهك اعتاك وبيدك عرقا للأمور وفقها. يا لا لا لا لا لا لا اغسل قلوب أهل التباغيض والشقاك وهون مكاربها وريح شفاقها. يا لا لا لا لا لا لا سبت مروج تنمى ينبال أسواق صفقها. يا لا لا لا لا لا لا قامت ما وذلك قد ما وجهك تمذلك وليان شاب في جنب غير أهل صقها. يا لا لا لا لا لا لا مطيته مطوع تحدى وتنساك وتركب عرو شد حمله وثقها. يا لا لا لا لا لا لا ومعمر رضى تسالي له ارفاك ترفع كباريها ويحفر نفاقها. يا لا لا لا لا لا لا سباية الغرات قطعت الساق أعراض خلق الله لا غابتها تقها. يا لا لا لا لا لا لا عشق للروضة ومغرام ومشتاق بيسأل عاشق وبيسب اللي عاشقها. يا لا لا لا لا لا لا لا ما يلتهم لا التفت يا الساق بالساق وتقسمت الأرزاق والله فارقها. يا لا لا لا لا, لا دكت أبواب العرب ما طرقها يا لا لا لا لا لا لا. من قاد للعالم من قاد للعالم مقاني يصوي وزنها وهدت سلقها يا لا لا لا لا لا لا. أهديت باقة أهديت باقة ورد من ضيمنا لا خذها ولا قول ذقها يا لا لا لا لا لا لا. ودي بالأنفس كلها أصحابي وأصدق ولخشى عقا يبها ولا رجي ذقها يا لا لا لا لا. السماوات بطبق وتسع لواد طبقة من طبقها يا لا لا لا لا لا لا. ولد ميلولا ألد ميلولا المكاري الأخلاق كالحنظلة من عرقها لا ورقها يا لا لا لا لا لا لا.